حندي قلبك ما جاب لي طاري ما قد بنفسك قلت اشتقت لأخبارك ما بين الظروف هالبعد وقداري وضايع ما بين اثنين عطرك وتذكارك شف نارك بقلبي يا جنتي.